مستعد أعمل لك طيارة واحد يوم. الله يجزيك خير. جزاك الله خيرا وكتب لك الأجر وقد تزودت بالخير لما بعد الموت سلفا. أنا أبشرك بهذا لأنه النية والحمد لله طيبة والبذل في سبيل الخير كثير وكثير، فما عليك بعد ذلك تحققت رغبتك فعلا أم لا. وكثيرا ما يروي بعض الناس حديثا يقولون نية المرء خير من عمله، لكن هذا حديث لا صحة له أيضا، هذا حديث لا صحة له. لكن أنا أسأل هذا لمن؟ هذا حدث هذا حقك أيضا. أنا هي عندي أنا يعني لي حقي أنا ما أقبل إلا حقا واحدا اللي أعطاك خذها يا أستاذ عشان تطلع. طيب بسم الله. ملي ملي ملي ملي فوق شو ملي فوق. بسم الله. أنا أسأل الأستاذ البلد. نعم. أنت أظن تعلم أنني دعيت مرارا إلى الهند والباكستان، أليس كذلك؟ فهل هناك فرق بالنسبة لي بين عدم استجابتي من الناحية الشرعية بين عدم استجابتي الدعوة إلى الباكستان مرارا وتكرارا ومن رؤساء الجمعيات الحديث هناك مرارا وتكرارا الباكستان والهند والسودان أنصار السنة وأنت أدرى بهم مني لا. مرارا وتكرارا وأنا أعتذر. أنت قلت هل يوجد فرق؟ من حيث أنه إذا كنت أنا مستطيع من البنغال أو الباكستان أيوة إذا كنت أنا لا مش هذا. هل هناك فرق فيما إذا كنت أنا مستطيع أن أستجيب دعوة أهل الحديث في باكستان أو أهل الحديث في الهند أو أهل الحديث في السودان أو أهل الحديث في البنغال؟ إذا نصف الكلام بارك الله فيك ما علي جواب. أنا بقول لك بوافق معك في فرق، لكن الذي أسأل عنه ليس هو هذا الفرق. أنا إما أن أكون مستطيعا لإجابة هذه الدعوات كلها أو أن أكون غير مستطيع. نعم. فحينئذ لا فرق. سواء دعيت في باكستان أو في الهند أو في السودان أو في البنغال وأنا مستطيع فواجب علي الاستجابة، وإن كنت غير مستطيع فلا يكلف الله ما نفسا إلا وانتقى وسعى. يقول دي ما أظن. أنت تقول في فرق؟ لا عفوا. معليش أنا أريد ما تبين لي الفرق. أي فرق تعني أنت؟ فرق الشرع. فرق الشرع؟ إذا كنت أنا في أي إذا سمحت في أي شيء أستطيعه وفي أي شيء لا أستطيعه، إيش الفرق؟ تقول أيمن وبكل جرأة تفضل. أنت سمحت الشيخ تفضل هو تفضل كمان وجيه تفضل. أبغى أقدم عليكم الفرق. الفرق بين الهند والبنغال، البنغال يلبسوا فوق والهند يلبسوا لونكي. هذا الذي إيش قال القائد؟ قد كان ما قد خفت أن يكون إنا إلى الله راجعون. أنا بقول فرق من حيث الاستطاعة، أنت بتلف وبتدور، بس يمكن الشيخ البنا ما يحسن اللف والدوران. إيش الفرق بارك الله فيك؟ هات نشوف. ما هو إيه؟ ما هو قدر يتحرك في الله صحته ويرى الطبق الطبق الطبق الطبق

لا يتحدث عن المدينة أي عن مكة والمدينة وبيت المقدس، إنما يتحدث عن المساجد الثلاثة، ويعطي لكل مسجد الثواب الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. كيف كيف؟ بعد الصلاة إن شاء الله. بعد الصلاة طيب. يعني معناها هلا مربوطين نحن بعد الصلاة. إن شاء الله. بينما المفروض أننا نمشي إلى بيت البنت بتاعتنا وصهرنا. ها؟ يا سيدي بنتك بنتك. وكيف تكون بنتي بنتك وكيف تكون بنتك بنتي وأنت لا تعرفها وأنا لا أعرفها. لم أعرف أبوها يكفر. إذن بالحديث سنة إن شاء الله. إن شاء الله. لا اتفقوا مع بعضكم وأنا معكم كلكم. هذا يا مولانا في اخوان يعني مارين في ابوهم اتوفى والدهم من 12 سنه او 10 سنين فاختلفوا الثلاثه وفي واحد جالس بيننا يونس والى الان ما يتكلموا مع بعض على امور دنيويه. في اولا هل هل بينهم ظالم ومظلوم ام ليس هناك ظالم ومظلوم؟ والله يا شيخ ما اعلم بالضبط. خليني اوضح الشيخ. وحفظك الله يا شيخ. لما توفى والدكم كان في خلاف بسيط بين الثلاثه ما هم محتاجين من امور الدنيا شيء. واختلاف قال الشيخ خالد انه دنيوي هو ما هو دنيوي مات دنيوي اعتباري. ايه يعني؟ يعني حزازات انه مثلا انت ما تحترمني هذا ما يحترم ده حاجه زي كده. يعني ما فيش امور ماديه لانه هم مستوى تفكيرهم ووضعهم اعلى الخلافات الماديه. ما نظروا للخلافات المادية إنما حصل بينهم انشقاق. يعني الواحد فيهم مركزه وظيفي كبير جدا فيرى أن الذي أكبر منه لازم يكون تحت أمره والذي أصغر منه لازم يكون تحت أمره ولا غير ده صحيح. يعني أمور دنيوية. ايه بس مثل ما قال مش فلوسية مادية. لا مو مادية ما في فلوس بينهم. ايه فاعتباريات وحزازات نفسية لا أكثر ولا أقل. فالمتوسط هذا هو أكثرهم غنى وأكثرهم جاه. يحط الجميع تحت باطل. يكونوا يدوروا في فلكه ويسبحوا بحمده. لا أكثر ولا حتى يوم من الأيام أنا أذكر حضرت بينهم وأدري عنهم الأوسط هذا قاعد يشرب خمر ما شاء الله. فالصغير قال له هذه الخمرة حرام. قال له هات الدليل. ما شاء الله. قال له الدليل إنه الله قال فاجتنبوه. قال له فاجتنبوه لكن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى لا تبقوا ما تكونوا شايفني مجنون. ما شاء الله. ما أنت شايفني أفقه. وكان يشرب الخمر في حفلات يعزم ناس بالخمسين النفر بالمئة النفر في جدة ويشرب خمر ويسقي أولاده خمر. فالشديد الأصغر كرهوا وقاطعوا لعدة أشياء من تدي. توافق على هذا العرض؟ توافق عليه إنه هذا لكن يعني الظاهر للعيان هذا اللي شفته أنا إنه هذا الرجل الأوسط يمكن من سنتين أو ثلاثة ما قد يعني شفت عليه إنه يشرب خمر أبدا. يعني تقول إنه تاب؟ إن شاء الله. إن شاء الله. اللي شفته شاكيت يعني حتى إلى أن رحت بيته. أنا رحت أول شيء صار قالوا تعشوا عندي شاكيت إلى غاية أول تبارح

ترى يستفيد كثير الكلام، ترى هذا الشيء وما تحدث هذا الشيء. لكن ثالث سنه انت يقول ان المبلغ قد يكون معقول. عقب ربنا قال نقل من الذين امنوا ان يستقبلوا المشركين والاخرين فوق الفرقه. الرسول علمنا نحن نقول سنة معيدة دار حرب المؤمنين وأطلاق منهم المشركون منهم ثلاثون الله على بصيرة ومنهم كان يتبخر الله على جهل والله يعلم أن نحن نقول نحن لا ندعو له إنما ندعو للإنسان منهم فشملت رسولا وإن لم يكن منهم نجونا من أن نقع الشيخ مسأل ايه بعد فعلا بعد فكرة معينك انا اسألك الان عن جدك المرحوم رحمه الله انت تسألني عن شيء فعلته وانا بقول لك عن جد المرحوم انت بتقول يجوز ولا لا جدك المرحوم فيما تعلم كان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله لابد ان تقول بارك الله فيك نحن تعلمنا منك يعني خير كلام ما قال وسلم تعلم انه كان يقول اشهد يقول انا ما بقول لك ايش في قلبه ما اسالك عما في قلبي تقول ايش هو يقول بس أنت تعلم أن جدك كان يقول لا إله إلا الله كثيرا هل شهد وجدت الكفر قد انعقد في قلبه فمنعك أن تستغفر له؟ قل لا. بس خلاص بارك الله فيك. خلاص عشان إخواننا هذول يتعلموا طريق البحث وياخذوا حريتهم. صوت أحمد يا أستاذ مش كده؟ فإذا علمت أنه كان يقول أشهد أن لا إله إلا الله ولم تعلم ما ينقض هذه الشهادة وهذه الكلمة، جدك ما تعرفه يا شيخ ما يجي. جدك تعرفه وأدركته؟ أنا ظننت أنك ستقول أدركته، فراح أغير راح أقول جدك تعرفه. الحمد لله. قلت إذا سمحت بارك الله فيك، أنت منطقي مشوار جماعة، مش كل الناس عنده نفسك الطويل. صبرا. إلا أنا يا شيخ. نعم. أمد الله قصارك الأحمدي إلى البنغال عند نفس طويل. بشرك الله خيرا. أنت علمت أن جدك كان يشهد أن لا إله إلا الله؟ وإيش الفرق بارك الله فيك؟ سامحك الله، رجل يقول لا إله إلا الله، آخر يقول أشهد أن لا إله إلا الله، من حيث من الناحية الإسلامية في فرق؟ سامحك الله، إذا أنت تناقشني في الألفاظ، فسامحك الله. ومع ذلك تعلمنا نحن، هذه ما بيجي معك تعال معه، إيش تريد تقول أنا كان يقوله أم كان يشهده؟ ستقول لي سواء قلت هكذا وهكذا لأنه المؤدى واحد. إذا أنت تعلم أن جدك كان يقول أو يشهد أن لا إله إلا الله، لكن أنت ما عرفت عما في قلبه، هل هو ما يتقي مع ما في لسانه أم ما ينافيه؟ إذن أنت لا يجوز لك أبدا إلا أن تشهد له بشهادته، إلا أن تقول إنه كان مسلما. أنا أقول لك لا تقول كان مؤمنا، لأن الإيمان أمر قلبي. إذا قلت أنا لا أشهد بأنه كان مؤمنا أنا أعذرك، لكن أنت تقول إنه مسلم ولا يسعك إلا هذا. فإذا مررت بقبر مسلم ماذا يكون موقفك؟ لابد أنك تسلم عليه، هذه واحدة. ثانية. نعم. على ما تحبه، هل ما بيجي معك معه؟ ماذا تحب؟ حتة أنا أتكلم عن جدك التي ما تعرف ولا سمعت عنه شيئا. سمعت عنه أما فلا وجد جدك؟ أنا ما جد جدي الآن، أنا إذا أخطأت، أنا أنقل السؤال من جدك إلى جد جدك، تقول أيضا مثل ما أردت أن تقول عن جدك، هذا ما يجوز. تتمة الكلام في الشريط التالي. ما ينبغي يا أستاذ هذا التوسع بالظنون. حيدة نحن نتكلم عمن نعلم أنه يشهد أن لا إله إلا الله ولا نعلم أنه كفر عمليا واعتقاديا بلا إله إلا الله. أنا معك العشرة. لا أنت مش معي. عرفت أنه كان يتوافق. يا أستاذ بس البحث في من لم تعلم. لا من أدعو. طيب أنت تعلم جدك ماذا كان حاله؟ أو ربما سلم رسالة. معنى من أكثر الناس على هذا الشرك أو ربما سلم رسالة. أنت كما تعلم بارك الله فيك، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تكونوا على الله إلا الحق. إذا رأيت إنسانا يقول لا إله إلا الله ثم يعبد غير الله هذا شيء، وإذا